الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية تابع صاد 53. لهذا كان الحاكم أو الوالي في الإسلام يشرف على أعمال عماله ويتفصح أحوالهم ويرشدهم ويوجههم ويراقبهم في كل تصرفاتهم ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه. وقد وجدت الرقابة الرئاسية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يباشر بنفسه الرقابة على عماله وولاته ويحاسبهم على أعمالهم وتصرفاتهم. وقد سبق أن أوضحنا محاسبته لابن اللتيبة عامله على الصدقات كما مارس الخليفة صاد 54 كما مارس الخليفة أبو بكر الصديق هذا النوع من الرقابة. ولكن الرقابة الرئاسية لم تظهر صورة واضحة إلا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، لأن الدولة كانت قد بدأت تتسع في عهد، الأمر الذي جعله يوجه اهتمامه لتنظيم الإدارة وإنشاء الدواوين التي تمكنه من ممارسة الرقابة على عماله. وقد شدد عمر بن الخطاب من رقابته على عمال الدولة، وكان يبعث الرقباء والعيون الكشف على أحوالهم وكيفية معاملتهم للرعية. ولهذا قيل عنه إنه كان يعلم بأخبار من نأى عنه كعلمه بمن بات معه من في فراش واحد، ذاك أنه لم يكن له في قطر من الأخبار ولا ناحية من النواحي عامل ولا أمير جيش إلا عين له ما يراقبه، فكانت ألفاظ وأخبار من بالمشرق والمغرب عنده كل ممسى ومصدر. وقد كانت الرقابة الرئاسية من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الحكام. وقد سئل أعرابي عن أميره فوصفه مادحا كان إذا ولي لم يطابق جفونه وأرسل العيون على عيونه، فهو غائب عنهم شاهد معهم، فالمحسن راج والمسيء خافي. والرقابة الرئاسية كانت تمارس في إحدى صور ثلاث: واحد، رقابة سابقة، وتتحقق هذه الرقابة باختيار الأشخاص الأكفاء لتولي مهام الوظائف العامة وإصدار التوجيهات والتعليمات إليهم مسبقا قبل مباشرة الأعمال، وذلك لنصحهم وإرشادهم. فالرسول الكريم حين بعث معاذ إلى اليمن أوصاه بقوله صاد 55 أوصاه بقوله وعلمه وعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. كما نصح علي بن أبي طالب حين عينه قاضيا بعدم حكمه في قضية إلا بعد سماع طرفي الخصومة. كما أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام على رأس الجيش: وإذا دخلت بلاد العدو فكن بعيدا عن الحملة، فإني لا آمن عليك من الجولة، واستظهر بالزاد وسر بالأولاد، ولا تقاتل مجروحا فإن بعضه ليس منه، واحترس من البيان فإن في العرب عزة، وأقلل من الكلام فإن لك ما وعلى منك، وإذا أتاك كتابي فأنفذه، وإذا قدمت عليك وفود العجم فأنزلهم معظم عساكرك وأسبغ عليهم النفقة، وامنع الناس عن محادثتهم ليخرجوا جاهلين كما دخلوا جاهلين، ولا تلحق بعقوبة فإن أدناها وجب، ولا تسرن إليها، وأنت تكتفي بغيرها، واقبل من الناس علانيتهم وكلهم إلى الله في سرائرهم، ولا تجسس عسكرك فتفضحه ولا تهمله فتفسده، كما كان يفعل ذلك أيضا بعض الخلفاء الراشدين على النحو الذي سنوضحه في الباب الثاني من هذا البحث. 2. الرقابة اللاحقة، وهي الرقابة التي تمارس بعد قيام العمال بأعمالهم، وذلك عن طريق متابعة هذه الأعمال ومحاسبة المخطئ صاد 56. 3. الرقابة بناء على تظلم، وهي الرقابة التي تمارس بناء على تظلم يقدم من ذوي الشأن للحاكم أو للخليفة، يوضحون فيها مظلمتهم. وقد طبقت هذه الصورة من الرقابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عزل عامله على البحرين لأن وفدا قدم إلى الرسول وتظلموا من تصرفاته، كما أزال مظلمة الأفراد الذين تظلموا من تصرفات عامله على الصدقة أبو جهل، لأن رجلا قد ناطل في دفع الصدقة فضربه أبو جهل وشده، فطلب الأفراد القود فاستجاب الرسول لهم وأدى لهم تعويضا عن ذلك الخطأ. ويعتبر ذلك أول تطبيق لفكرة التعويض في مجال المسؤولية الإدارية. وقد صار على هذه الطريقة سائر الخلفاء الراشدين والحكام في صدر الإسلام. وقد قنن بعض الفقهاء هذه الرقابة وذكروا أن من اختصاصات صاحب ديوان بيت المال تصفح الظلمات، ويختلف ذلك بسبب اختلاف التظلم، وليس يخلو من أن يكون المتظلم من الرعية أو من العمال. فإن كان المتظلم من الرعية تظلم من عامل تحيف في معاملته، كان صاحب الديوان فيها حاكما بينهما، وجاز له أن يتصفح الظلامة ويزيل التحيف، سواء وقع النظر إليه بذلك أو لم يقع، لأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق، فصار بعقد الولاية مستحقا لتصفح الظلامة. فإن منع منها امتنع وصار عزلا عن بعض ما كان عليه. وإن كانت متظلم عاملا جوزي في حساب أو غلط في معاملة صار صاحب الديوان فيها خصما، وكان المتصفح ولي الأمر. ثالثا، الرقابة عن طريق الدواوين المختلفة. راجع الموردي في الأحكام السلطانية 199 الذي يعرف الديوان أنه موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال، كما يوضح سبب تسميته بأن فيها وجهان، أحدهما أن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم، فقال ديوانه أي ديوانه أي مجانين، فسمى موضعهم بهذا الاسم، ثم حذفت الهاء عند كثرة الاستعمال تخفيفا للاسم فقيل ديوان. والثاني أن الديوان بالفارسية اسم للشياطين، فسمي الكتاب باسمهم لحزقهم بالأمور وقوتهم على الجلي والخفي جمعهم، ثم سمي مكان جلوسهم فقيل ديوان. حين اتسعت رقعة الدولة الإسلامية استلزم الأمر ضرورة تطوير الرقابة على عمال الدولة بما يتناسب، وذلك الاتساع 57. ومن ثم بدأ أول الأمر في إنشاء الدواوين المختلفة كأجهزة تساعد الوالي في إدارة شؤون الدولة. وكانت هذه الدواوين مهمتها الإشراف على شؤون الدولة والرقابة على عمالها. ومن الجدير بالذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب كان أول من وضع الدواوين في الإسلام، وبدأ بديوان بيت المال والعطاء، ذلك أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفة الأول أبي بكر الصديق كانت الصدقات والفيء توزع بمجرد تحصيلها، إلا أنه عندما كثرت الأموال في عهد عمر بصورة لم تكن معهودة من قبل أشار عليه الصحابة بإنشاء الدواوين، فوافق على إنشائها لما فيها من المصلحة العامة للمسلمين. اختلف الرأي في سبب وضع ديوان العطاء، فذهب قوم إلى أن أبا هريرة قدم عليه بمال من البحرين فقال له عمر ماذا جئت به؟ فقال 500,000 درهم. فاستكثر عمر فقال له أتدري ما تقول؟ قال نعم 100,000 خمس مرات. فقال أطيب هو؟ قال لا أدري. فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس، قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كلنا لكم كيلا، وإن شئتم عددنا لكم عدا. فقام عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين، قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم، فدون أنت لنا ديوانا. وقال آخرون بل سببه أن عمر بعث بعثا وكان عنده الهرمزان، فقال عمر هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال. 58. فإن تخلف منهم رجل بمكانه فمن أين يعلم صاحبك به؟ فأثبت لهم ديوانا، فسأله عن الديوان حتى فسره لهم. وروى عبدين ابن يحيى عن الحارث بن ثقيل أن عمر رضي الله عنه استشار المسلمين في تدوين الدواوين، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئا. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه أرى مالا كثيرا يتبع الناس، فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر. قال خالد بن الوليد قد كنت بالشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جندا وجندوا جنودا، فأخذ بقوله. وبدأ عمر كما ذكرنا بإنشاء ديوان بيت المال والعطاء، ثم تلا ذلك إنشاء ديوان الإنشاء لحفظ الوثائق والأوراق الرسمية للدولة. راجع أستاذنا الدكتور سليمان الطماوي عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة صفحة 308، حيث يوضح أن الرواة قد اختلفوا في تاريخ إنشاء ديوان العطاء. فالطبري يذهب إلى أنه أنشئ في السنة 15 للهجرة، ويقول ابن سعد إنه في المحرم 20. وقد رجح الدكتور حسين هيكل في مؤلفه الفاروق عمر هذا التاريخ الأخير لأنه يوافق الفتوحات الكبرى التي أدت إلى تدفق الأموال إلى المدينة بصورة غير مألوفة. وتوالى بعد ذلك إنشاء الدواوين المختلفة على مر العصور، وهي دواوين الجند، الخراج، الجباية، الخاتم أو التوقيع، البريد، نظر الدولة، خزائن الكسوة، الزكاة، نظر المظالم والحسبة. وسنقتصر هنا على بيان رقابة ديوان المظالم على أعمال الإدارة، لأنه كان من أهم الأجهزة الرقابية، والذي أخذته وطبقت فكرته العديد من الدول فيما بعد. صفحة 59. رقابة ديوان المظالم على عمال الدولة. عرف الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولاية المظالم، ويقصد بها نصرة المظلوم وإعادة الحق إليه، وبمعنى أكثر وضوحا النظر في مظالم الأفراد وإزالة أسبابها، بحيث تعود الحقوق الشرعية لأهلها. ونصرة المظالم من المبادئ التي حرص عليها الإسلام، وقد حرم الإسلام الظلم تحريما قاطعا، وأوجب رد الحقوق لكل مظلوم وتوقيع العقاب على الظالم. والأدلة على ذلك كثيرة، نختار منها بعض آيات وردت في القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة. واحد الأدلة من القرآن الكريم، قال تعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صاد 60. وقال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال: اللعنة الله على الظالمين. وقال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال: ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. 2. الأدلة من السنة النبوية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صبره 3 مرات. ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمر الله بعبد من عباده أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع أفاق فقال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على المظلوم فلم تنصره. 61. كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بنفسه أو بواسطة أحد أصحابه مهمة الفصل في المظالم، وسار على نهجه الخليفة أبو بكر الصديق. وحينما تولى الخليفة عمر بن الخطاب اهتم بالنظر في شؤون الرعية، ورفع الظلم عنهم، وخاصة من جانب ولاته وعماله. وقد جاء في إحدى خطبه للعمال أن أي عامل ظلم أحدا فبلغتني مظلمته فلم أعيدها فأنا ظلمته. وقد بقي ذو النورين عثمان بن عفان على المبادئ التي سنها صاحبيه أبي بكر وعمر بن الخطاب، وقد أمر ولاته وعماله بالنظر في أمور المسلمين بصفة عامة، وقال له: إن أعدل السير أن تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليهم، فتعطوهم ما لهم وتأخذون بما عليهم. وقد سار علي كرم الله وجهه على ذات الدرب، وكان يختار الولاة من أهل التقوى والقدرة، وكان يوصيهم دائما بأنصاف الناس وبحث مظالمه. فمن أقواله المأثورة: لن تقدس أمة لا يخذل الضعيف فيها حقه من القوي. ونظرا لكثرة وزيادة أجور العمال وظلم العتاد الانتشار الفساد بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب ومجاهرة الأفراد بالظلم بحيث لم تعد تكفهم الزواجر والنواهي ولم تعد تكفهم المواعظ والحكم، فاحتاجوا إلى قاض متخصص لبحث المظالم، وهذا ما حدث في العصر الأموي. وكان أول من أفرد لبحث المظالم يوما خاصا يتصفح فيه الظلامات عبد الملك ابن مروان صار 62. وكان إذا استشكل عليه الأمر فإنه يحيل الموضوع إلى قاضيه أبي إدريس الأودي. واستمر هذا الوضع فترة زمنية، الخليفة هو الموجه والآمر والقاضي والمبشر والمنفذ، إلى أن جاء خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز فاهتم بمباشرة أمور المظالم بنفسه، وراعى السنن العادلة وأعادها ورد مظالم بني أمية على أهلها. ولم يكتفي بذلك بل أمر ولاته أيضا ببحث مظالم الناس، فقد كتب إلى عامله على اليمن أني أكتب إليك أمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم فتراجعني، ولا تعرف مسافة ما بيني وبينك، ولا تعرف أحداث الموت، فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعني. وبعد أن انتقل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الدار الآخرة لم يهتم الولاة ببحث مظالم الأفراد، إلى أن آل الحكم إلى العباسيين الذين أعادوا هذه السنة الحميدة وبحثوا المظالم. وكان أول من جلس لبحث المظالم المهدي ثم الهادي ثم الرشيد ثم المأمون فالمعتصم فالمهتدي والمقتدر. وقد ارتقى نظام المظالم لدرجة كبيرة في العصر العباسي الثاني، وتم تنظيمه تنظيما دقيقا. وكان والي المظالم له اختصاصات عديدة نقتصر منها فقط على ما يتعلق بالرقابة على عمال الدولة. اختصاصات والي المظالم في الرقابة على عمال الدولة، من بين الاختصاصات التي كان يختص بها والي المظالم تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف والسيرة، جور العمل فيما يجبونه من أموال، تصفح أحوال كتاب الدواوين، رد الغصوب السلطانية صاد 63. ونوضح ذلك فيما يلي. 1- تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في المسيرة. يختص والي المظالم بتعدي الولاة على الرعية فيقويهم إن اتصفوا، ويكفهم إن عنتوا، فيستبدل بهم إن لم ينصفوا. وهذا الاختصاص يعتبر تطبيقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير على الناس راع ومسؤول عن رعيته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون يتهتمون باختيار الولاة ويأمرونهم بعدم ظلم الأفراد والتعدي عليهم، وإلا تمت محاسبتهم. وهذا الاختصاص كان يباشره والي المظالم بنفسه مباشرة دون حاجة إلى تظلم يقدم له. 2- جور العمال فيما يجبونه من أموال. ينظر والي المظالم فيما استزاده العمال من أموال، فإن دفعوه إلى بيت المال أمر برده، وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه. وعلى والي المظالم في هذا الشأن أن يرجع للقوانين العادلة ليحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها. وهذا الاختصاص ليس إلا تطبيقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في صحيحه عن معاذ بن جبل صاد 64. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت، فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ قال: لا. لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، لأنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل الله يوم القيامة، لهذا فامضي لعملك. وقد ظهر هذا الاختصاص واضحا وجليا في عهد خلفاء بني أمية، نظرا لأن العمال كانوا يجرون في تحصيل الأموال، وانتشر الظلم بينهم، وقد كان الولاة على علم بذلك. ولهذا نجد عمر بن عبد العزيز يقول: الحجاج بالعراق، والوليد بالشام، وقرة بمصر، وعثمان بالمدينة، وخالد بمكة. اللهم قد امتلأت الدنيا ظلما وجورا، فأرح الناس. كما كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة يأمره بإبطال المفارقات في جباية الأموال وعدم تحصيل أي ضرائب إضافية وعدم الجور في جباية الأموال. ومما جاء في كتابه أما بعد، فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله نتيجة السنة التي استنها عليهم عمال السوء، وأن قوام الدين العدل والإحسان لا تحمل خرابا على عامر ولا عامر على خراب. انظر الخراب فخذ منهما طاقة وأصلح، ولا تأخذن في العامر إلا وظيفة الخراج من رفق وتسكين لأهل الأرض، ولا تأخذن في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها أيين. والأيين ضرائب إضافية كانت أحياء لرسوم تقليدية ساسانية. ولا أجور الضرابين ولا هدية النيروز والمهرجان، ولا خراج لي من أسلم من أهل الأرض. وفي صدد هذا الاختصاص وممارسته في العهد الأموي يقول المؤرخ المشهور جورج زيدان: وكان عمال بني أمية يجرون على أصحاب الأرض في التحصيل ونحوه. صادر 65. ولم يكن ذلك كل ما اقترفوه في سبيل جمع المال، فإنهم زادوا الخراج عما كان عليه أيام الخلفاء الراشدين. وكان العمال يبذلون جهدهم في اختزان الأموال لأنفسهم لعلمهم أن الولاية غير ثابتة، فكثرت أموالهم واتسعت ثروتهم، فبلغت غلة خالد العشري أمير العراق في أيام هشام بن عبد الملك 13 مليون درهم. فأصبح الخلفاء لا يعزلون عاملا إلا حاسبوه على ما عنده من المال، ثم صاروا يحاكمونهم ويستخرجون كل ما تصل إليه معرفتهم في أموالهم، كما فعلوا بخالد العشري إذ وشى به كاتبه. فبعث هشام إليه من أخرج معظم هذا المال منه ومن عماله، ويسمون هذا العمل استخراجا. وكانوا يستخدمون الشدة منه، فوقع بين العمال والخلفاء تنافر زاد في الخطر على دولة بني أمية. وجدير بالذكر أن هذا النوع من المظالم كان من أكثر المظالم التي تقع تحت سمع وبصر قضاء المظالم، نظرا لتكاثر العمال وكثرة تعديهم على الأفراد في جباية الأموال. 3. تصفح أحوال كتاب الدواوين. يختص والي المظالم بتصفح أحوال كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على أموالهم. وهذا الاختصاص لا يحتاج إلى تظلم، وهو أقرب إلى اختصاصات هيئة الرقابة في العصر الحالي في المملكة العربية السعودية. 4. رد الغصوب السلطانية. ويقصد بها رد الأموال التي اغتصبها الحكام من الأفراد، وهذا الاختصاص يعتبر اختصاصا قضائيا لأنه يعني الفصل في دعوى موضوعها رد الأموال المغتصبة لأصحابها. ومن ثم لا يستطيع والي المظالم مباشرتها إلا بناء على دعوى من صاحب الشأن، ولكن للعدل وإزالة الظلم إذا علم والي المظالم. 66. إذا علم والي المظالم بذلك وكانت لديه المستندات الرسمية التي تدل على اغتصاب الأموال، فإن له أن يحكم أيضا برد الغصوب. 5. الإشراف على الأوقاف العامة. ويقصد بذلك الإشراف على الأوقاف، وهي الأوقاف الخيرية ذات المصارف العامة كالأوقاف على المساجد أو الفقراء، لكي يتأكد من استمرار العمل بها وفقا لشروط الواقف لها. ويتولى والي المظالم رد ما وقع في ذلك من تغيير إلى أصله المشروط عليه الوقف. وهذا الاختصاص يباشره والي المظالم دون حاجة إلى تظلم من أحد الأفراد، فله أن يتدخل من تلقاء نفسه لكي يتأكد من صرف ريع الأوقاف فيما خصصت له، وتنفيذ شروط الواقفين مستندا في ذلك إلى السجلات الرسمية المخصصة لهذه الأوقاف أو إلى غيرها من الأدلة التي تثبت شروط الواقف. 4. رقابة المجتمع، الرقابة الشعبية. جاء في الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يوصي لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة أمركم. كما ورد في الحديث الشريف: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فنصيحة من يتولى أمرا وظيفة في الإسلام مسألة واجبة خاصة، وأن الإسلام كما سبق أن أوضحنا يعتبر الوظائف العامة أمانة ومسؤولية وتكليفا لا تشريفا. ومن ثم فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. 67. وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تحض على ذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما ورد في الحديث الشريف أيضا: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن بعضكم بقلوب بعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم. كما ورد الحديث الشريف أيضا أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، كما لام صلى الله عليه وسلم من يتقاعس عن آداء هذا الواجب، فقال: بئس القوم قوم لا يأمرون بالقسط، وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. صاد 68. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي حديث آخر: أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة. ومن أهم أساليب الرقابة الشعبية تعريف الشخص بأن ما اقترف مخالف لأحكام الشريعة، والنهي عن الفعل بالوعظ والنصح. فالدين كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: النصيحة. ولقد أدرك الخلفاء الراشدون أهمية الرقابة الشعبية وفاعليتها في تصحيح مسار النظام الإداري. فهذا أبو بكر الصديق وقوله في أول خطبة له بعد توليه الخلافة: أما بعد، أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. كما أوضح عمر بن الخطاب هذا المعنى بقوله: أيها الناس، من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه. فقام له أحد الأفراد وقال له: والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم عوجاج عمر بسيفه. كما أن رجلا قال لعمر: اتق الله يا عمر وأكثر عليك. فتصدى له رجل. صد 69. فتصدى له رجل من بين الحاضرين وقال له: اسكت، فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعه، فلا خير فيهم إن لم يقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نتقبلها منكم. وقد سار على الدرب ذو النورين عثمان بن عفان والإمام علي بن أبي طالب وبعض الحكام في العهد الأموي والعباسي. وهكذا يتضح لنا أن الرقابة على عمال الدولة في الإسلام نظام متكامل يتسم بالأمور الآتية: العمومية والشمول، العدالة، البساطة والإيضاح، منع الأخطاء وتفادي الوقوع فيها مستقبلا. فمن حيث العمومية والشمول، فإننا وجدنا أن العامل يخضع لرقابة المولى سبحانه وتعالى ولرقابة نفسه، الرقابة الذاتية، وإلى رقابة الجهلة وإلى رقابة الجهة عفوا وإلى رقابة الجهة الرئاسية التي يعمل تحت إمرتها، كما يخضع لرقابة المجتمع. وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن هذا التعدد في أنواع الرقابة قد يؤدي إلى التضارب أو الازدواج وشل عمل الموظفين العموميين، إلا أن ذلك ليس سليما. فكل أنواع الرقابة سالفة الذكر مكملة لبعضها في إطار شمولية الفكر الإسلامي، كما أنها متفقة مع بعضها. ومن السهل على الفرد أن يحقق كل متطلباته.